وهكذا لما مر أبو هريرة بالشاة المصرية ترك قال مات محمد شبع من خبز الشعير. فالمقصود من هذا الحث على عدم التوسع في الدنيا والشغل بزينتها وشهواتها عما يصد عن الآخرة. يعني المهم أن لا تكون أكبر همه وأن لا يشغل بزينتها وشهواتها، وليس المراد تركها بالكلية، لا، من يزرع ويغرس ويبيع ويشتري ويتجر ويعمل ما يستطيع، يطلب الرزق يطلب الحلال ويسأل عما في أيدي الناس. نعم، وفق الله. ترجم المؤلف بفضل الجوع للباب، هل الجوع فضل في ذاته؟ إيه، الزهد في الزيادة التي تسأل عن الآخرة، والزهد الحرام والمكروهات، والزهد فيما يصد عن الآخرة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن في رده التعويذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، قال اللهم إني أعوذ بك. هذا ما ينافي هذا، الزهد ما يسأل الجوع. وعن أبي سعيد سعيد، وعن سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبولي، المقبولي ومقبولي ومقبولي الأسودين كبروا الماء. نعم نعم، بس يمنعوا من الزكاة، بس خاصة الزكاة، خاصة بس الزكاة، صدقة أخرى لا بأس بها، حسب ما يسد حاجته ولا يضره ولا يضعفه. إذا اكتفى بقليل على طريقة فإنها طاعة الله لا بأس. بارك الله فيكم. أوصى الموصي بوصية ولم يقبلها الموصلة. أوصى الموصي بوصية ولم يقبلها الموصلة. موصالة. موصلة. إذا ما قبلها تسد الورثة. للورثة ولا بيت المال؟ للورثة. ورثة الموصي. ينبغي أن يشبع الإنسان تار ويترك الشبع تار. الشبع لا. يعني أحسن له علم الشبع كلي. لكن إذا شبع فلا بأس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبيه اشرب فشرب ثم قال اشرب، قال اشرب فشرب ثم قال اشرب، فشرب ثم قال اشرب، قال والذي بعده فقال لا اجد له مساغا. فلا باس بالشبع ولا باس بالري، لكن اذا ترك بعض الاحيان اصبح مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: بحسب من يهلك ايمان في قمه صله، ان كان لما حال فثلث طعامه وثلث شرابه، يعني للتقوي على طاعه الله. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. فسوف يلقون غيا، ما معنى غيا؟ الشغي بالخسار والدمار، الوادي في جهنم خبيث وطعمه بعيد وقعره ان شاء الله، يعني خساره وندما. شيخ بارك الله فيك، سكنا من تسميه التمر الماء بالاسود وعلى شكل الاسود. لا، الظاهر والله اعلم من باب التغليب، من باب التغليب الاسود، من باب التغليب للتمر الاسود.